بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. في الدرس القادم قرأنا بداية مبحث النهي، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أي المنهي عنه إما أن يكون قبيحا بعينه. سنقرأ البحث من أوله قراءة كي نربط المعاني ببعضها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. ومنه أي من الخاص النهي، وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل. وإنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي، ضرورة حكمة الناهي. قال تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر. وما مر في الأمر يأتي هنا، فهو عند الجمهور للتحريم عينا، فهو قلنا يعني النهي عند الجمهور للتحريم عينا يعني على الحقيقة، كما أن الأمر للوجوب. وفي غيره يعني في غير التحريم، النهي في غير التحريم مجاز، ويخالف الأمر، يخالف النهي الأمر من جهة أنه يقتضي الفور والتكرار أي الاستمرار بخلاف الأمر. قال: وهو أي المنهي عنه أقسام، وهو أي المنهي عنه أقسام: إما أن يكون قبيحا لعينه، إما أن يكون، يعني نستطيع هنا الآن أن نجعل نحن هنا مطلق نسميه أقسام المنهي عنه، أقسام المنهي عنه. قال: إما أن يكون قبيحا لعينه، إما أن يكون المنهي عنه قبيحا لعينه، يعني عين الفعل الذي أضيف إليه النهي قبيح، وإن كان ذلك لمعنى زائد على ذاته، يعني وإن كان ذلك النهي بسبب معنى زائد على ذات المنهي عنه، وإن كان ذلك النهي لمعنى يعني بسبب معنى زائد على ذات المنهي عنه. فالكفر مثلا قبحه باعتبار كونه كفرانا للنعمة، والظلم مثلا قبحه باعتبار كونه وضع الشيء في غير محله، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها الأصوليون. قال: وذلك وضعا وشرعا، يعني وذلك تقدير الكلام. قال: وذلك نوعان، وذلك نوعان. إيش وذلك؟ يعني القبيح بعينه، وذلك يعني القبيح بعينه نوعان: وضعا وشرعا، يعني قبيح لعينه وضعا وقبيح لعينه شرعا. فالقبيح بعينه وضعا معناه هو ما يعرف قبحه، ما يعرف قبحه ويدرك بمجرد العقل قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع، يعني قبل أن يلد الشرع العقل استقلالا، العقل استقلالا يدرك قبح المنهي عنه، يدرك قبح المنهي عنه كاللواطة مثلا، فهذا العقل يدرك قبل ورود الشرع أن هذا يعني الطباع ترفض هذا الفعل، وسيأتي أمثلة لذلك. الكفر مثلا، الكفر هذا قبيح لعينه، هذا قبيح لعينه، فالعقل يدرك، نقصد الكفر بمعناه اللغوي، كفران النعمة، كفران النعمة، إنكار المعروف، إنكار المعروف، فالعقل قبل ورود الشرع يدرك بأن هذا قبيح، فهذا قبيح لعينه وضعا. أما القبيح لعينه شرعا هو مقابل للقبيح لعينه وضعا، هو ما يعرف قبحه ويدرك بالشرع، وإلا العقل لا يحكم عليه لأنه قبيح، لا يحكم عليه لأنه قبيح، بل ربما يجوز فعله، بل ربما يجوز فعله العقل، فقبحه لا يدرك إلا عن طريق الشرع. لذلك قلنا وقبيح لعينه شرعا، قبيح لعينه شرعا، ولما قلنا قبيح لعينه شرعا يعني لا يستحيل، يعني يستحيل أن يوجد شرعا، يعني فهو غير مشروع أصلا، فهو غير مشروع أصلا، فحكمه حكم المستحيل، فحكمه حكم المستحيل، فحكمه حكم المستحيل. ليه؟ لأنه لا يتصور وجوده شرعا. إذا قال وذلك نوعان وضعا وشرعا، قال منصوبان، يعني كل من قوله وضعا وشرعا منصوب، منصوبان على التمييز، منصوبان على التمييز. قال أو لغيره وذلك نوعان، يعني أو يكون المنهي عنه قبيحا لغيره، أو يكون المنهي عنه قبيحا لغيره، وذلك نوعان وصفا، أي لا يقبل الانفكاك، ومجاورا أي مصاحبا ومفارقا في الجملة، يعني معنى هذا الكلام أن المنهي عنه، أن القسم الثاني من المنهي عنه وهو المنهي عنه لغيره، المنهي عنه لغيره، والمنهي عنه لغيره نوعان. النوع الأول ما يكون القبح فيه وصفا، ما يكون القبح فيه وصفا، أي لا يقبل الانفكار، معنى ذلك أن هذا الوصف، هذا الوصف موضوع للمنهي عنه وملازم له، وملازم له بحيث لا يتصور، لا يتصور انفكاك المنهي عنه لهذا الوصف، لا يتصور انفكاك المنهي عنه لهذا الوصف. والنوع الثاني ما يكون القبح فيه مجاورا، ما يكون القبح فيه مجاورا للمنهي عنه. ايش يعني مجاورا للمنهي عنه؟ فسره الشيخ فقال اي مصاحبا ومفارقا في الجمله، يعني مصاحبا للمنهي عنه في بعض الاحيان، ومفارقا للمنهي عنه، هذا الوصف مصاحب للمنهي عنه في بعض الاحيان، ومفارق له، مفارق للمنهي عنه في البعض الاخر، لذلك قال في الجمله. فهنا المصاحبه ليست ملازمه كما هو الحال، كما هو الحال في ما في المنهي عنه القبيح لغيره وصفا ليس هنا، لا توجد ملازمة بين المنهي عنه وبين الوصف، لذلك عبر عنه بالمجاورة ولم يعبر عنه باللزوم أو بعدم قبول الانفكاك. الآن شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الأمثلة للأقسام كلها، فابتدى بذكر أمثلة القبيح لعينه وضعا، فقال كالكفر، قبيح لعينه وضعا، الكفر قبيح لعينه وضعا. إيش يعني قبيح لعينه وضعا؟ معنى ذلك هذا الكلام يعني أن واضح اللغة، وضع هذا اللفظ، لفظ الكفار لفعل هو قبيح في ذاته عقلا، يعني العقل، يدرك استقلالا قبحه، فالشارع وضع لهذا المعنى، الذي هو الكفر بكرام الكفران النعمة، وضع لهذا المعنى لفظ الكفر، فهو قبيح العقل يزق قبحه وإن لم يرد به الشرع، وذلك لأن كفران المنعم، لأن قبح كفران النعمة وقبح كفران المنهم مستقر في العقول السليمة، فكما أن العقل استقلالا يدرك بأن شكر المنعم واجب، العقل يدرك ذلك، كذلك يدرك العقل استقلالا بأن كفران المنعم مذموم وقبيح عقلا. ثم ذكر مثالا لما قبح لعينه شرعا، فقال وبيع الحر لعينه شرعا، قال كالكفر، لما قال كالكفر يكون وبيع، يعني وكبيع الحر لعينه شرعا. معنى هذا الكلام أن بيع الحر قبيح لعينه شرعا، وكان بيع الحر قبيحا شرعا، قبيحا لعينه شرعا. ليه؟ لأن العقل يجوز بيع الحر، ما قلنا نحن قبل قليل لما ذكرنا القبيح لعينه شرعا، قلنا وما يعرف قبحه ويدرك بالشرع والعقل قد يجوزه، فبيع الحر العقل يجوز بيع الحر، يعني فالعقل لا يعد بيع الحر قبيحا، وذلك لأن وضع، لأن البيع في الأصل، في الأصل لم يوضع لمعنى هو قبيح عقلا، وإنما جاء القبح في بيع الحر لأن الشرع فسر البيع بأنه مبادلة مال بمال، فلما فسر الشرع البيع بأنه مبادلة مال بمال قلنا بأن بيع الحر قبيح لعينه شرعا، لأن الحر ليس بمال في الشرع، فتكون حقيقة بيع الحر قبيحة شرعا لا وضعا، يعني العقل يجوز بيع الحر، فبيع الحر هو مثال للقبيح لعينه شرعا. ثم ذكر مثالا لما قبح لغيره وصفا فقال: وصوم يوم النحر، وصوم يوم النحر لغيره وصفا، وصوم يوم النحر لغيره وصفا. فصوم يوم النحر، فصوم يوم النحر قبيح لغيره، قبيح لغيره. وهذا الغير الذي قبح الصيام لأجله ما هو؟ هو وصف ملازم ليوم النحر. هذا الغير الذي قبح الصيام لأجله هو وصف ملازم ليوم النحر. إيش يعني ملازم؟ يعني لا يقبل، لا يقبل الانفكاك، لا يقبل الانفكاك، لا يقبل الانفكاك عن المنهي عنه، لا يقبل الانفكاك عنه. فالمنهي عنه إذا، فالمنهي عنه هنا منهي عنه لا بذاته، لا بذاته، لأن المنهي عنه في ذاته ما هو؟ هو عبارة عن الصيام، أو هو عبارة عن إمساك لله تعالى، إمساك عن إمساك لله تعالى. وهذا الإمساك إذا قلنا هو إمساك لله تعالى هو قربة ولا يكون قبيحا. لذلك قلنا النهي عنه باعتبار وصفه، باعتبار وصفه، وهو ما عبر عنه بقوله لأنه يوم ضيافة. إذن وصوم يوم النحر قبح لغيره وصفا لأنه يوم ضيافة، يعني لأنه يوم ضيافة من الله تعالى لعباده. وفي الصوم في ذلك اليوم إعراض عن ضيافته، عن ضيافة الله تعالى. وعليه نقول الصيام، أو نقول الوصف، الوصف الذي نهينا بسببه عن صوم يوم النحر، الوصف الذي نهينا بسببه عن وصف يوم النحر هو الإعراض عن ضيافة الله تعالى. لأن أيام العيد كما جاء في الحديث أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فكان في صيام ذلك اليوم إعراض، فكان إعراض عن ضيافة الله تعالى. فلذلك كان صوم يوم النحر قبيحا لغيره وصفا، قبيحا لغيره وصفا. تمام. فمن وصفا لا يقبل الانفكاك ملازم عنه، يعني لا يتصور أن يكون صيام يوم النحر جائز في بعض الأحيان، جائزا في بعض الأحيان ومنهيا عنه في بعض الأحيان. ليه؟ لأن هذا الوصف الذي هو الإعراض عن ضيافة الله تعالى ملازم لصيام يوم النحر، ملازم لصيام يوم النحر، فكان صيام يوم النحر منهيا عنه على التأديب، منهيا عنه على التأديب لكافة أحواله وكافة ظروفه وكافة أشكاله. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ مثالا، مثالا لما كان القبح فيه مجاورا، لما كان القبح فيه مجاورا. فقال الشيخ: والبيع وقت النداء، والبيع وقت النداء لمجاورة ترك السعي للجمعة، والبيع وقت النداء لمجاورة ترك السعي للجمعة. فالبيع وقت النداء إذا قبيح، لما؟ لمجاورة البيع ترك السعي للجمعة. فالبيع، البيع، البيع وقت النداء يجاوره، يجاوره ترك السعي للجمعة. فالبيع في ذاته أمر مشروع، البيع في حد ذاته أمر مشروع مفيد للملك أو للملك. وإنما كره البيع وقت النداء لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة. وكما هو معلوم السعي إلى الجمعة ما حكمه؟ واجب، واجب لقوله تبارك وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا المعنى أقصد ترك السعي إلى الجمعة وترك السعي إلى الجمعة مما يجارر البيع في بعض الأحيان وينفك عنه في بعض الأحيان. فترك السعي يجارر البيع متى؟ فيما إذا باع وترك فيما إذا باع وترك السعي. وينفك ترك وينفك عنه كما قلت في بعض الأحيان، وذلك فيما إذا سعى إلى الجمعة وباع أثناء وباع في الطريق، هو ساعر إلى يمشي إلى الجمعة كان يبيع في الطريق. فهنا الوصف يعني ما كان سبب القبح انفك عن البيع، انفك عن البيع. كذلك قد ينفك البيع، قد ينفك البيع فيما لو أنه لم يبع أصلا، فيما أن الساعي إلى الجمعة لم يبع أصلا ولم يسعى إلى الجمعة، بل اشتغل عن الجمعة بلهو آخر، فيكون المنهي عنه هنا ما هو؟ ليس البيع، إنما هو الاشتغال المشتغل به عن صلاة الجمعة، وقد يكون مشروعا. يعني الإنسان مثلا جلس في بيته، أذن المؤذن، جلس في بيته يقرأ القرآن. القرآن ما هو في أصله؟ القرآن في أصله مشروع، وهو عبادة وهو طاعة، مشروع وهو عبادة وهو طاعة. فإذا كانت قراءة القرآن منعتني من السعي عن الجمعة، كانت قراءة القرآن منهيا عنها وقت النداء. ليه؟ لأنه يجابرها ترك السعي للجمعة. إذا الشيخ لما ذكر مثالا لما كان القبح فيه مجابرا، ذكر مثال البيع وقت النداء، يندرج في البيع وقت النداء كل ما يشغل عن السعي للجمعة يكون منهيا عنه كما قلنا، يكون منهيا عنه قبيحا لغيره. والقبح فيه مجاور وليس وصفا لازما، مجاور وليس وصفا لازما. ثم قال: وكذا ضبط الحائض. يعني الآن الشيخ رحمه الله، الشارع وليس صاحب المتن، الشارع ذكر مثالا آخر لما كان القبح فيه بمعنى مجاور للمنهي عنه. تمام، ذكر مثالا آخر لما كان القبح فيه بمعنى مجاور للمنهي عنه، فقال: وكذا وطء الحائض. فوطء الحائض منهي عنه بمعنى مجاور، وهو الأذى. فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن. في النص القرآني، النص القرآني يقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. فوطء الحائض منهي عنه بمعنى مجاور. ما هو هذا المعنى المجاور؟ هو الأذى، وليس منهيا عنه لذاته، ليس منهيا عنه لذاته، لأن الأصل في وطء المنكوحة أنه جائز، وانفكاك الأذى عن وطء المرأة ممكن، وذلك عن طريق بزوال الحلق. قال: والصلاة في الأرض المغصوبة. كذلك الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها. ليه؟ ما هو السبب كونها منهي عنها؟ لكونها لأنها شغل أو لأن فيها شغل ملك الغير بدون إذنه. والصلاة في أرض الغير بدون الشغل ممكنة، وذلك بأن يأذن صاحب الأرض مالك الأرض لذلك الإنسان بالصلاة فيها. فإذا أذن له في الصلاة فيها زال القبح وزال سببه النهي. قال: وكذا وضع الحائض والصلاة في الأرض المغصوبة قبيح لمعنى المجاهر، يعني كل من وضع الحائض ومن الصلاة في الأرض المغصوبة ما حكمه؟ قبيح لمعنى المجاهر. ثم قال: ومثل الكفر، يعني في كونه قبيحا لعينه وضعا، ومثل الكفر الظلم والكذب واللواط، كل من هذه الثلاثة قبيح لعينه وضعا، يعني العقل يدرك استقلالا قبح هذه الأشياء، وإن لم يرد نهي عن الشرع بها، يعني قبل ورود الشرع بالنهي عنها العقل استقلالا يحكم بقبحها. قال: كما ذكره القاضي. قال: وهو صريح في أن اللواط قبيح عقلا كما هو قبيح شرعا وطبعا، فلهذا كان أقبح من الزنا، لهذا كان اللواط يعني أقبح من الزنا لعدم قبحه طبعا، لعدم قبح الزنا طبعا. لذلك العلماء لما كان اللواط أقبح من الزنا، هذا يعني يجرنا الكلام للحديث الذي تكلمنا به بالأمس، لما كان اللواط أقبح من الزنا وأشد إثما من الزنا، جعل العلماء يعني حذر العلماء من مقدمات اللواط، كانوا في تحذيرهم من مقدمات اللواط أكثر بكثير من تحذيرهم من مقدمات الزنا، لأن الزنا كما قال الشريف هو قبيح بعينه وقبيح شرعا، وقبيح لعينه، ولكن الزنا قبل ورود الشرع به قد العقل يحكم بجوابها، ولكن نحن كمسلمين قد نقول ممكن أن يقبل العقل، أن يكون الزنا مباحا، يعني عقولنا كمسلمين نحن ترفض ذلك، ولكن قبل ورود الشرع وتجرد العقل عن الشريعة يحكم بجواب ذلك، يعني أنه لا يرى في ذلك مشكلة، والله تعالى أعلم. إذا قال الشيخ: ومثل الكفر الظلم والكذب واللواط كما ذكره القاضي، هو صريح في أن اللواط قبيح عقلا كما هو قبيح شرعا طبعا، فلهذا كان أقبح من الزنا لعدم قبحه طبعا. قال: وحكم هذا النوع عدم المشروعية أصلا، كذا أفاده ابن نجيم. وحكم هذا النوع يعني ما قبح لعينه وضعا عدم المشروعية أصلا، كما قلنا قبل قليل، وقلنا عدم المشروعية أصلا يعني كأنه مستحيل، مستحيل شرعا، كذا أفاده ابن نجيم. الآن كلام جديد. قال: وأفاد ابن ملك وغيره أن مرتكب المكروه، يعني المكروه تحريما، وأفاد ابن ملك وغيره أن مرتكب المكروه يستحق حرمان الشفاعة، يعني الملك ذكر في كتابه أن مرتكب المكروه تحريما يستحق حرمان الشفعة. فأجاب الشيخ الآل الشارح قال: ولا يلزم أن يكون جزاء الأدنى جزاء الأعلى، يعني لا يلزم مما أفاده ابن ملاك ومما ذكره ابن ملاك أن يكون جزاء الأدنى وهو ارتكاب المكروه تحريما عين أو نفس جزاء الأعلى وهو ارتكاب الحرام. فلا يلزم، معنى هذا الكلام كذا، أنه لا يلزم من كلام ابن ملك أن يستوي جزاء مرتكب المكروه تحريما وجزاء مرتكب الحرام. طيب قد يقول قائل، يعني ما هو سبب توهم ذلك اللزوم؟ يعني لما يتوهم ذلك؟ سبب هذا التوهم الصادر عن فهم قول ابن ملاك او عما افاده ابن ملاك ان مرتكب الحرام يعاقب بالنار، كما ان مرتكب المكروه تحريما يحرم من شفاعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ومن حرم من شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام يعذب في النار. فلما قال ابن ملاك مرتكب المكروه يستحق حرمان الشفاعة، ربما يسبق إلى الأذهان أن مرتكب المكروه تحريما يعذب في النار كما أن مرتكب الحرام يعذب في النار، وبالتالي يستوي جزاء الأدنى بجزاء الأعلى. فلذلك الشيخ أراد أن يرفع هذا الإشكال، تبين المراد من قول ابن ملك حرمان الشفاعة. إذا بين المراد من قول ابن ملك حرمان الشفاعة فقال: قلت وأفاد ابن رجين أن المراد بالحرمان حرمان شفاعته لغيره. أيوة جميل، أفاد ابن رجين أن المراد بالحرمان حرمان شفاعته لغيره لا حرمان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن نجيب كذلك أفاد أن المراد بقوله حرمان الشفاعة أن مرتكب المكروه تحريما يحرم يوم القيامة من الشفاعة هو لغيره، وذلك لأنه كما ورد في الحديث أنه يوم القيامة لكل مؤمن شفاعة، فمرتكب المكروه تحريما حرم من هذا الإكرام الموعود به يوم القيامة، فلا يملك أن يشفع لغيره. وما هو السبب؟ أنه كان مرتكبا للمكروه تحريما في الدنيا، وليس المراد بأنه حرم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تناله شفاعة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا قال؟ قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإن نالت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكبائر فلأن تنال أهل المكروه تحريما من باب أولى. وبالتالي يقول الشيخ هنا رحمه الله، الشيخ المؤلف هنا رفع الإشكال المتوهم من قول ابن نجيم أن مرتكب المكروه يستحق حرمان الشفاعة. الإشكال المتوهم هو كما قال الشيخ أن جزاء الأدنى يكون جزاء الأعلى، لكن الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته نسمات الأسحار ذكر كلاما، معنى هذا الكلام أن هذا الحمل الذي حمله الشارح ينافيه كلام ذكره صاحب التلويح، من أن ترك الواجب، ترك الواجب حرام، ومن ترك ومن وقع في الحرام استحق العقوبة في النار. وكذلك المواظبة على ترك السنة المؤكدة هو قريب من الحرام، يستحق صاحبها الشفاعة، يستحق صاحبها أو يستحق المواظب، يستحق المواظب أو يعاقب المواظب على ترك السنة المؤكدة بحرمان شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لما ورد في الحديث من ترك سنتي لم ينل شفاعة. فهذا الكلام الوارد الذي ذكره صاحب التلويح يقول ابن عابدين يقتضي أن المراد من كلام ابن ملاك عدم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعود المحذور. إذا الشيخ ابن عابدين رحمه الله كأنه لم يرتضي هذا الحمل الذي التفسير الذي فسره الحفكفي صاحب الإفاضة لكلام الشيخ ابن ملك. والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم في مراد الشيخ ابن ملك. لما فرغ الشيخ وانتهى من تقسيم النهي إلى أقسامه، أراد أن يبين النهي الذي يقع على القسم الأول وهو ما كان المنهي عنه قبيحا لعينه، وأراد أن يبين كذلك النهي الذي يقع على القسم الثاني وهو ما كان المنهي عنه قبيحا لغيره. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والنهي الخالي عن القبحي عن الأفعال الحسية، أي التي تعرف حسا بلا توقف عن الشرع كالقتل والزنا. النهي، قال والنهي الخالي عن القبحي عن الأفعال الحسية، أي التي تعرف حسا بلا توقف على الشرع كالقتل والزنا. يقع على الأول، أي ينصرف عند الإطلاق إلى ما قبح لعينه. تمام. معنى ذلك أن النهي عن الأفعال الحسية، النهي عن الأفعال الحسية وهي التي تعرف حسا بلا توقف على الشرع كما ذكر الشارح، إذا كان مطلقا يعني خاليا عن القرينة الدالة على أن المنهي عنه متصف بواحد من القبحين، ينصرف عند الإطلاق إلى ما قبح بعينه. واضح الكلام إن شاء الله؟ ينصرف عند الإطلاق إلى ما قبح يعني. فذكر أمثلة بعد ذلك فقال: كالقتل والزنا، وكذلك يضاف إلى ما ذكره الشيخ الشارح شرب الخمر. فمعنى القتل، فإن معنى القتل ومعنى الزنا ومعنى شرب الخمر كذلك، وما هي كل واحد منها كانت معلومة قبل ورود الشرع، وبعد نزول تحريم كل منها بقيت معانيها كما هي، وبقيت ماهياتها كما هي على حالها لم تتغير. فإذا كان النهي كذلك، فإذا كان النهي متجها إلى الأفعال الحسية، إلى ما الحكم؟ قال: يقع على الأول، يقع على القسم الأول، يعني ينصرف كما قال الشيخ عند الإطلاق إلى ما قبح لعينه، إلى ما قبح يعني. طبعا هذا الكلام إلا إذا قام دليل، إلا إذا قام الدليل على أن هذا الفعل الحسي إنما يقتضي القبح لغيره لا لعينه. هذا الكلام المراد منه إلا إذا قام الدليل على أن الفعل الحسي إنما يقتضي القبح لغيره لا لعينه. وذكروا لذلك مثالا النهي عن اتخاذ الدواب كراسية، يعني وهو أن يجلس على الدابة منتظرا لشخص ويجعل الدابة ككرسي من الكراسي. فالدليل دل على أن النهي عن اتخاذ الدواب كراسي هي للشفقة لا لعين الاتخاذ، وكذلك ذكروا مثالا النهي عن المشي في نعل واحد. فالنهي عن المشي في نعل واحد إنما نهي عنه لأن المشي بنعل واحد مخالف للوقار، فكان ذلك نهيا عنه لما قبح لغيره لا لما قبح لعينه. وهنا لابد من التنبيه هنا للأمر، وهو أن الشارح رحمه الله تعالى قيد بالإطلاق، ما قال أن ينصرف عند الإطلاق، قيد بالإطلاق لأن النهي المقيد بالقرينة، على فرض أنه ورد فإنه يقع على ما تقتضيه القرينة. هذا مما ينبغي التنبه له، النهي المقيد بالقرينة على فرض أنه ورد فينبغي أن يقع على ما تقتضيه القرينة. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله، قال وعن الأمور الشرعية، ما قلنا الشيخ بعد أن انتهى التقسيم النهي أراد أن يبين النهي الذي يقع على ما كان المنهي عنه قبيحا لعينه فذكره، ثم الآن شرع في بيان النهي الذي يقع على ما كان المنهي عنه قبيحا لغيره، فقال وعن الأمور الشرعية أي التي تعرف شرعا، يعني والنهي عن الأمور الشرعية يعني عن الأفعال الشرعية. بين الأمور الشرعية أو الأفعال الشرعية فقال أي التي تعرف شرعا، يعني هي التي تعرف معانيها شرعا يعني عن طريق الشرع. بناء على ذلك نستطيع أن نقول الأمور الشرعية أو الأفعال الشرعية هي ما تغيرت معانيها الأصلية بعد ورود الشرع بها، يعني كان لها معاني لغوية أصلية فلما أمر الشرع بها تغيرت المعاني اللغوية، حصل فيها تعديل إما زيادة أو حذف إلى غير ذلك. قال كالصلاة كذلك يضاف الصلاة في أصل اللغة معناها الدعاء، زيد على معناها اللغوي بعد أن أمر الشرع بها أشياء، من هذه الأشياء قال لذلك قالوا في تعريفها الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والدعاء قول من الأقوال، فزادوا على معنى الدعاء معاني اللي هي أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم إلى غير ذلك. ومثل الصلاة في الصوم، فالصوم مثلا بالأصل اللغة الإمساك، وزيد على معنى الإمساك على المعنى اللغوي الذي هو الإمساك، زيد بعد الأمر به شرعا زيد عليه أمور، لذلك عرف الفقهاء الصوم فقالوا الصوم هو الإمساك نهارا عن شهوتي البطن والفرج بنية من أهله، فجعل الإمساك جزءا من أجزاء التعريف. كذلك البيع البيع في أصل اللغة، البيع في أصل اللغة هو لما يقول البيع لغة يقول هو مبادلة المال بالمال، مبادلة المال بالمال فقط، هذا يسمى البيع في أصل اللغة. لما شرع أو جاء الشرع بجواز البيع زاد الفقهاء على معنى البيع في الشرع أمورا، منها أهلية العاقدين، منها محلية المعقود عليه، إلى غير ذلك من الأمور. قال يقع على الذي اتصل يقوم به أصلا، فالمنهي عن الأفعال الشرعية عند الإطلاق، النهي عن الأفعال الشرعية عند الإطلاق يعني عند عدم وجود القرينة، يقع على الذي اتصل القبح به وصفا. جميل، يعني يقع على الذي قبح لمعنى في وصفه. معنى ذلك أن المنهي عنه، أن المنهي عنه لما قال يقع على الذي اتصل القبح به وصفا، معنى ذلك أن المنهي عنه يبقى بعد النهي مشروعا بأصله دون وصفه، إلا لدليل، إلا لدليل، يعني إلا لدليل يدل على كونه قبيحا لعينه. فإذا دل الدليل على كونه قبيحا لعينه فلا يكون المنهي عنه مشروعا أصلا، مشروعا أصلا. وذلك كالنهي عن صلاة المحدث، كالنهي عن صلاة المحدث، فالنهي عن صلاة المحدث فعل شرعي قبيح لعينه. كذلك ذكروا مثالا على هذا الأمر، النهي عن المضامين هو من الأفعال الشرعية القبيحة لعينها، إلى غير ذلك. وذكروا كذلك مثالا، ذكروا مثالا النهي عن بيع المناقيش، وذكروا أمثلة غير ذلك. ثم ذكر الشيخ الآن، ذكر الشيخ الآن الدليل، الدليل على هذا الكلام الأخير، يعني ذكر الدليل على قوله النهي عن الأمور الشرعية يقع على الذي اتصل القبح به وصفا إلا لدليل. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ قال لأن القبح يثبت اقتضاء للمنهي عنه، لأن القبح يثبت اقتضاء للمنهي عنه. معنى هذا الكلام أن النهي يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحا ضرورة أن الناهي حكيم. إذا قوله لأن القبح يثبت اقتضاء للمنهي عنه، أي أن النهي يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحا، فلا يتحقق، فلا يمكن أن يوجد القبح، فلا يتحقق القبح على وجه يدخل به، أي بذلك الوجه المقتضي بالكسر، أما بالفتح فهو القبح المقتضى، يعني بالفتح فهو القبح وهو النهي. أي المقتضي للقبح، المقتضي للقبح هو النهي، والقبح هو مقتضى النهي. قال لئلا يعود على موضوعه بالنقض، لئلا يعود على موضوعه بالنقض. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى لما نهى عباده، لما نهى عباده عن عدد من المنهيات عن أمور، نهاهم ابتلاء واختبارا. فإذا نهاهم عن أمور ابتلاء واختبارا لا بد أن يكون المنهي عنه، لا بد أن يكون المنهي عنه متصور الوجود، حتى يكون العبد مبتلى به بين أن يفعل المنهي عنه فيعاقب، وبين أن يترك المنهي عنه امتثالا فيثاب. وإلا لو كان يعني يشترط، لابد أن يكون المنهي عنه، لابد أن يكون المنهي عنه متصور الوجود. فلو كان قبيحا لعينه، فلو كان المنهي عنه قبيحا لعينه في الشرعيات، أو نقول في الأمور الشرعية كما ذكرها الشيخ، يكون باطلا ولا يمكن وجوده شرعا. لأنه قلنا إحنا هنا قبل قليل، اللهم صل على سيدنا الشيخ لما قال النهي عن الأمور الشرعية التي تعرف شرعا كالصلاة. إذا قلنا قبل قليل أن القبيح لعينه شرعا لا يتصور وجوده بحكم المستحيل، القبيح لعينه شرعا لا يتصور وجوده فهو في حكم المستحيل. فلو كان قبيحا لعينه في الأمور الشرعية يكون باطلا ولا يمكن كما قلنا أن يكون موجودا شرعا. والنهي عن المستحيل ما حكمه؟ عبث. كأن تقول لإنسان مثلا، لا تمشي في الهواء، لا تمشي على الماء، هذا النهي عبث، لأنك تطلب من إنسان عدم فعل أمر لا يمكن حدوثه فهو لم يفعله أصلا. لذلك يبطل النهي المقتضي للقبح. وفي إبطال النهي إبطال للقبح المقتضى، وعليه كما قال الشيخ يعود على موضوعه باللقب. أما إذا حملنا القبح على القبح للغير، يكون المنهي عنه ممكنا والمقتضى محفوظا، والمقتضي اللي هو النهي يعني كذلك محفوظا. والله تعالى أعلم. يعني هي هذه العبارة يمكن ما بعرف هل أنا أوضحتها أم نرجع نقرأ العبارة مرة ثانية. قال لأن القبح يثبت اقتضاء للمنهي عنه، فلا يتحقق القبح على وجه يبطل به، أي بذلك الوجه المقتضي بالكسر، أما بالفتح فهو القبح وهو النهي، لئلا يعود على موضوعه بالنقض. في إشكال؟ واضح الكلام إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا، أي لكون النهي عن الفعل الشرعي واقعا على ما قبح لغيره، كان الربا وسائر أي باقي البيوع الفاسدة كالبيع بالخمر وصوم يوم النحر ونحوه مشروعا بأصله لوجود الركن وهو الإيجاب والقبول من أهله في محله. هذا كلام في الواقع يحتاج إلى شرح طويل. نقف عند قوله ولهذا، أي لكون النهي عن الفعل الشرعي واقعا على ما قبح لغيره. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا.